الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نشرح في بيان القواعد الفقهية والذي نبدأ به اليوم هو القاعدة الثانية تحت القواعد المتعلقة بإعمال الكلام وإهماله. إذا شيء قاعدة إلكتي هي أو قواعد تعقون ف إعمال الكلام وإهماله. قاعدة إلكتي على فكرة كنا نقول إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمله. والقاعدة التي ندرس اليوم قاعدة تعقل يعني إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل نبقى طبعا نرى لا تلو أورو تلو أورو بان نرى تيو سيسي أفادا بيبليني آنيلو. تعذر إعمال الكلام له سببان. كيامان لورو قرو نيرا لاتيلو اورو غغبيري ابورو ريتي اويا كاني اكاكوفون مينو ايداجو سبب ميجي لو مانفا تورو في مان نيرا لاتيلو. اولهما امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي والمجازي. سبب أكوكو تو مانفا كاما لورو اوني بي كيوروني كونيرا لاتي بيليري المعنى الحقيقي انتو ما تنسي بيلي اللي يتيوان بيوروني ليلوري والمجازي اتي انتو ما اللي يتنسي انتو ما كيجي تا وافن تيو باتي سي بيليري او كاكانينو معنى بجيجي إذن اوريتي نيرا لاتي لونيه. أو أقول بلا بيري المثال الأول كمن ادعى في حق من هو أكبر منه سنا بأنه ابنه. لذا يبقى نتو كليم لذا نتو جلو لجو ربي أما أولوجي تيه كبا كليموس بيع لابا جاجو أولو مبي نتو سيسوك أولو مبي ني عربا ني يجلو ني أجو فلا تكون دعواه صحيحا. كلمه قولي لا لا فيها. إذن هذا الكلام يهمل يروى رويالي يصور طعمان بأولي آلي آلي فني عقاكم كتانين الشريعة طلبا سجبه فياني نوضي واجو أداجوني أبيني بأو أكرمي يروى رويالي تعذر إعماله للو رويالي أمرا. كيف تعذر؟ امتنع حمله على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طبعا كافي تما كيكيو يبقى اولو جولاني اجو ري توتوني كوسيسي اولو لو بي لوما كوسيسي تو طبعا تو كافي يا المعنى المجازي و بيتو ابي تما مي لو باليرو ني كونو سيسي لأن ذلك متعذر حقيقة. تريد تباو حقيقة نتي حقيقة قطو تيوسيسيني. ليس من المعقول أن يكون شخص والدا لرجل يكبره في السن. تريد تقول بلا كيم كي يواجه أبي فم أنتي أجلني أجوري. إذا نما وصل بيتو ما هم فا تيافي ما هم في أرول لا لا يكافوني. أقول لك كذلك من ادعى في حق من في حق حق من نسبه من نسبه معروف بأنه ابنه أو من نسبه معروف بأنه ابنه بأنني أنتي أكلم في حق من نسبه معروف أكلمني أنتي أتي ما يناره بأنه ابنه يقول لهم ما إيه أنت ما أتى ti mo baba to bi omo yen amo ya to bi enemi wa de wa claim pe ohun ni ohun bi bala ta kunu da'wa sahiha claim la ye o le la lafia li anna dhalika muta'addirun shar'a tori pe kan yen ni nkan ti o nera ninu sharia ni an yakuna ash-shakhs al-ma'ruf an-nasab waladan lidhalika ar-rajul alladhi yad'i o nira ninu sharia wipe eni ti a ti mo iran re ye ta mo yan baba to bi ati ya to bi keni kan wa claim wipe ohun lohun ni omo tohun ni shar'a ni o tori pe alladhi nasabuhu ma'ruf ama bati eni ati oko ati o ti n fe ra won ama bati obinrin yen to loyun omo yen ama bati o bi omo yen ama ko ohun lo bi lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ẹnìkan wá kílèmù pé náà òun lòun fún lóyún gangan ṣẹ́ra nínú ṣẹ̀ríyà irú dáhàwá yẹn kílèmù yẹn àdígbà wọlé àdígbà wọlé àwọn ni wọ́n mọ tí wọ́n lè jọ sí lábẹ́nú lóòótọ́ wà máa ń wo ṣẹ́ra irú kílèmù yẹn ò lè wọlé gọ́ọ̀sì ìwọ́kọ́ ni ọkọ rẹ̀ ò lè kílèmù irú ọmọ yẹn. Lọ́wọ́ akọ́rọ̀ wárìfin عن حصته الارثيه تي انيكا تو بي جوغو تي او با اسيت ابو استابليش فون انيكيجي وي بي عليكم بني بي حصه ني بي بورشن تي تي سي نينو اوغون تي وان بي ان كان يتوفى شخص عن ولد وبنت لا لا بي كان يكون كو في اما كوني كان يقول في اما بين قاله ويعترف الولد لاخته بنصف ما خلف والدهما من الاموال المنقوله تي اما كوني تي وا استابليش ابي او كونفيرس فون ا اموبيرين تي سوما ياري pelu pe ilaji nkan ti obi won to fi ile ohun ni يوم جاتيه فلا يعتبر اقراره هذا ان كان يستبج يعني اني غاوله لتعذره شرعا يعني بي تي ان با كليم وي بي اوو لو ني لاجي غوغو بروبرتي يان تيلي تيلي نا داو سو تان سو ني بابا وان كوري سي باي او في بروبرتي تو وورث 30 مليون له او له بي ما اوكون لا تو مو بي كانو امي جي وادي واني gbogbo property tó wọ́n di 30 million yẹn òun lòun ní 15 million bẹ́ẹ̀ látòjú ayé àwọn òbí ọ̀hún láláì ní ẹni àdílà tí ó fi gba lẹ́gbẹ̀ so ìkọ̀rọ̀rù rẹ̀ rí àárín gbà wọlé lè ta ààbòrò yìí ṣẹ̀rà torí kan yẹn nǹkan tí ó rí ó nira láti gbà wọlé nínú ṣẹ̀ríà ni wọ́n tún kò sáàmù dárúkà tó bẹ̀yìn náà mú máa ààpẹ ogún yẹn láàrin àwọn méjèèjì ni bí hasabil fariḍati ṣarʿiyya ní dèdè bí ṣẹ̀ríà ṣe gbé kalẹ̀ láṣepin ogun yẹn so irú kílèmù yẹn rí àrígba òun náà bí anàlùkọ ìdàtàkù ìdàtàkù ìmáàlù kàlámì yóò máa tó bá nira láti gba ọ̀rọ̀ wọlé tí ó ṣe é ṣe kò ṣe é ṣe yàrí àkàlàn wà ṣọ́rán kò síbi tá a ti fẹ́ gbé wọlé àpàdà bí ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn wọn ni. كذلك لو أقر شخص قائلا إني قطعت يدي فلان وإني مديون له بخمسمائة درهم دية يديه تلك با استبلش فاكت تبي وهم بون سواي وهم جيلا بجاني أوو وهم كيني أوو مجيجي بون سواي ري wa inni madyunun lahu ouma eko nje lowo tin se o je won lowo tin se 500 dirham to je won yen oun fe ko fi se dia blood money fun ese to o se yen to o ki lowo yen wa kanat yada ash-shakhs al-madhkuri salimataini bele ni re nígbà tá a padà wá rí ẹni tí wọ́n sọ pé gé lọ́wọ́ mi a rí pé ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì aussi bakati aussi lam tuqta wa agiya wa la to yuhmal dhalika al kalam aratani yasoya a ni ka ku wa la yu'taddu bihi a ni ka adiba oro ya wali tori pe to ya ka to le ja gba wale osi osi osi ni ta le bile gba wale idha ta'adhara imahul kalam yuhmal taro ga se gba wale a se kini a be ju sile ila qala shakhs li fulan tahabaso taj wa wani wa thanihima sabab ikeji to ma nfa ta'adhuru i'mal al kalam to ma nfa ki orama se lu sabika ti sala koko lati koko kiniye imtina'u haml al kalam ala al ma'na al haqiqi wal majazi hada sabab al awwal wa sabab al thani an yakuna al lafz mushtarikan بين معنيين فك لفظ لفظ مشترك ني لفظ يا لفظ توني تما بيجي ولا يوجد ما يرجح احدهما اريك كتا تيليسي اتهوا يكانو تما بيجي ديري اكيجي لفظ يا هو هو هو يلينو اري او سي ني تما بيجي كوزي سي اريك كان فوا تا في سو يبي تما يلي لو تيوا ري تما بيجي a ni a ti le ri kankan ta fi lu ituma kanu mejeji ibi beye ti musharaku ba sele amani di dalilu khariji external proof lati le fi oro jaha ituma kan le ituma keji toni mithalu dhalika idha qala shakhsun li fulan te ka ba so fe ni keji pe indi shay'un aw indi shay'un uwadihi wa lam tadhhar qarinuhu ترجح ترجح نوع الشيء او نوع الدابه فان كلامه هذا يهمل اكويوله تي انيكا تو باسو فينيكيجي اي او تو بالو ني كان كان كان لودو تو سي بي ان كايري اون بي كاله گگه بي ا افي پاما ني اون في اون بي نا افي افي پاما o le tuma wa diya o le le tuma diya ha wala tadhhar qarina qarina a ri qarina gaga ta fi so ipe tuma ere ni o gba le ra bi tuma mi ni turaji bi naw'a shay ti yo so iru na in ka te ni yen ohun to ju pa mo fe ni ki so do en ki ji yen aw naw'a daba a bi ka so ipe ni daba ni iru iran daba ti eni yen lohun toju pamọ yen iru oro re yen a ka le lo toro ni sheikun nkan kan lohun lohun se itoju pamọ re sodo eni kan ati ti o ba to so iru nkan yen gangan to ba le so ru kan yen gangan ni oro yen to je igba woni Allahu a'lam al qa'idatu thalitha لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول بيكو ايدي انتي واني بيلي ني اي سافيتي اورو كان كان سودو اني تو داكه اه لي سوكو سو نام ابو سولا اه لي سوكو او فرامان كان كان ابي كو فرامان لا ينسب لساكت قول هو بيكو او بيكو يدو كان او في ديلبه او نا ني تنتي ماري ايباري اي هنا نقول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان لكن السكوت في معرض الحاجة بيان سمو تيبا داك لا يتي بكاتا مبلا تجابه ونديك يصور مبلا يبا داك داك يوتما يوما توما قوتي سالي بي او بنتوك ونلباكو مفنفن to si dake ti o si sa ti o si so nkan kan to si je pe mo kekere bi ni iru di dake yen tokun yen si pe le igba yen to si wa ba to si je pe re e o ti gba ni yen tori pe be yen ti o ba gba bi o ba ti le so fun tara yo so fe lo mi pe ba so fun ani bi ti won ti so pe ni lagbaya ni wa ju adajo won ni o le ni e le lo ji kan bayi ko so nkan kan wa ju adajo ti won fi pari ejo o ti sọ pé olóhun jáde nìyẹn so awon bi to ba le je pe ma awadu al bayan aye ti ya ti ni di ke ya sala ye kan ya wa dake asukutu mi be yo ma je bayan lakinn hadha fihi khilaf bain al usuliyin ena wa fawku liri qaidu ye je asukutu fi ma'rad al bayan hal yu'tabaru bayanan amila wo bawo pe o le je bayan awon ti do leri ipile pe la yo sabu risakiji qawlu hatani qa'idatan awa fa ni qaida ya bi me o ti di meji ni yen won ko meji di ko sona ka akoko ni la yo sabu risakiji qawlu qaida ke di ni pe asukutu fi ma'rad al bay'a hajati bayan woni dummat ihdahuma ila al ukhra won se kini won fi apakan okan na meje ju won ti bonu ekeji li anna kullam minhuma mutammimun lil ukhra tori pe kanu aweje ji won complete ekeji ni walaysa tithaniya fi nadari tawkidun aw tawkidan lil ula woni ekeji yen a gbọdọ pe ni tawkidu fun ara koko bo salaye ta si so ati tawkidu ni eko to lo to no meji ba wa alaqa ti o ba ba laarin won ko ti yaku ko ti takunu la alaqatu ta'sisan wa qad takunu la alaqatu tawkida ta'sisu ni pe a ni link won pelu ara won kaluku wa establish ituma ti e ni ototo tawkidu ni pe a link won pelu ara pe ni eleyi o wa kan talakoko ni ipa ni mejeji tuma kan na ni won jo mu wa المؤلف في هذا الكتاب يقول في نظره لدو تي تاون او ابا بو سي تي اوا ني لدو تاون او اوان او غباغي توكيد ني السكوت بما ورد الحاجه بيان جم لا يصب لساكت القول او غباغي توكيد ني قال كوني تما تي ني اوتوتو ني ا كون سو بي ني ميجيدي او تما كان نا يانا جو بي ني قايدا ميجي wani bal hiya ta'sisun 'alayha ati bal hiya ta'sisun 'alayha ta'sisu je wa tawkidu yakhtalifu 'an at-ta'sis fa ma jaba sala hiya fa da mi moti so ko po le ye tele ta'kidu ya to si ta'sis fa al-awwalu ay at-tawkid ni al-a tawkid je yu'addu min bab at-takrar abi takrar repetition ni repetition ni ta'kidu ma je abi be ko pe o wa repeat ituma ti alakoko to establish ni wa fa'idatuhu al-idah ti tawkidu ba sele afani wo lo ma nsi wa idah ni o fe sa fi o se o fe salaye eyan ti o ti koko wa akadu fun wa ni tawkidu o salaye mu akadu fun wa ni wa thani ya e ma huwa thani at-ta'sisu huwa idafatu idafatun ila ma qablahu wa tatimmatu li ma'naha òun kan ó fẹ́ áàdì sí tó ti gbáwájú tẹ́lẹ̀ òun náà fẹ́ mú nǹkan míì wá gẹ́gẹ́ bí ṣìyáàgà láti áàdì sí tí wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ ìtumọ̀ títà sí ṣùgbọ́n mú wá nìyẹn ó sì tún máa kọ̀m̀pìlìtì ìtumọ̀ rẹ̀ tí ò ti pè tẹ́lẹ̀ ẹ̀dínlẹ́ ti yàtọ̀ láàrin tàbí ìdàlẹ́ tà sí ṣùgbọ́n àyìn ti so pe la yunsabu lisakiti qawlu aisa fi ti oro kankan so do eni to ba da ke jeje aisa bu so kankan won mu lati mu oro al imam al shafi'i qala as suyuq kama qala as suyuqi fi al ashba' daga bi imam suyuqi se so be ninu tira wa ti amasi al ashbah wa al nadair al imam suyuqi awon won so mu abe pe imam shafi'i lo lo re ni bi e وقد كانت هذه القاعدة من القواعد الهامة سؤال قاعدة إننا قاعدة إنه في تو قطع كيغاني لا ينسب لساكت قول طريق أما داجة ولن الشريعة أقوى كان رجل وقد أولاها الفقهاء عناية خاصة وقد أولاها الفقهاء عنايه خاصه او افا تو جالا غويه سن اسلام وان فوني اكابو الي تو نيشا واوردوا عليها مسائل كثيره واوردوا عليها مسائل كثيره وقوا وان اوريشريشي داجو اس تو بوي لوري لدي لا يصبر ساكت قول والفقره الاولى من هذه القاعده المزدوجه معناها اري the first paragraph ninu qaida ti won ti boru ara won yi ona ni pe annahu la yusabu li sakitin qawlun aisha fi ti oro kan so do eni to ba dake lam yaqulu ha lam yaqulu oro ti o se kini oro ti o so ka ma ko wa la re ka ma so ku so bi dhanni ka ma mo mo ka ma mo wa pelu abadida wa takhmin abadida nani takhmin ga abi ba ni jiri ni او بتوقع قوله ببيع شيء ابي بيلو بكا وبي اتي اكسبكت نور ربي او تي ران كباري ني او باذن فيه ابي تي بيوندال باي ني بتصرف بكا وين يان كي مو سيكيني كي ما كو ما لو كارلو او بدفع تهمة او بدفع تهمة ابي تي تي الاليجيشن تي وان في كان او تي تي دانو بي كو ري بي ale so ko so be ale so ko so be awo bi rafi haq abi o ti gbe to kan danu ko lo do ara re ha wajaba lahu to je to je oran yan fun wa nahu dai ati gugun to jo be a ni so ko so kankan ninu gugun ti aka kale yi walinadrib laha amsilatan tuwaddihu ma'naha eja mu awa ko ju wa ti yo safihan ituma re fun wa akoju alakoko ila ba'a shakhsun ma la ghairi تاني قبل لو تفرباتي اني كيجي على مرأة ومسمع منه ني واجو اني يغغ ها انتو بفرباتي جاكيني على مرأة منه وعلى مسمع منه قول اجو ري قال باي اتي موسي لا اتي ري جاكي قال باي اتي موفي تا فرباتي ري وسكت عن عمله هو ادا كاليري قدري ينسي اي انه لم ينهه عن البيع تصنوا بكم سكيني وما تا فلا يعد هذا السكوت اذا كان يري عارفني اكاكم من صاحب المال لا تنتوني بروباتي ريد منه بالبيع بو يوم سي تيتا يعني او اجازه له اني كاكم بي ا نيبا تي او تي سورو يا او اي بو ني او فوسي بني يسي تاني تو ا دي سو بني او دي والايبو اني تو تا بروباتي بروباتي والايبو o ma es won su fun to si en to ni property ba ma wo ran bayi ko sa so pe gogo bi property won toyi la yusabu li sakitin ida araye ta bu wayi alife o pe ah sere se maradul ba maradul haja bayi ni ah wa subutu bi maradul haja ti bayanu se maradul haja ah ti de bi yi araye asu qaida ki ti pe asubutu fi ma'radil hajati bayan ahibe ikada asu ni sini ke la yunsabu li sakitin qawlun ah ni safiti oro ke ko so den to badake to awa koju ta mo wari ta ba wa de bi keji yen apa tuma si ada awon afoju ta ti mo wari toyi agoju ele keji oni ida akhbara shakhsun إذا أخبر شخص صاحب مال تهكبا في تو يعني تو نفرباتي لتي بي بأن شخصا في أن كان بيو باع ذلك المال وأتي لو أتي لأن كما تلو تفرباتي لي من آخر أتي لو تفرم ألمي فسكت صاحب المال ني يعني تو نفرباتي يسا داك إذا كره فلا يعد سقوطه إذا قلت لك لا يعد هذه آه كان إجازة لبيع الفضول يكتو او تي اسيبت بي كي وون تا كي وون تا بروباتي ني عليكم و با سي وون اه ني سو كو تي فوسي اه ني سو كو تي فوسي لان القاعده تقول لا يصاب لساكت قول المثال الثاني إذا أتلف شخص مال آخر تاني قبل دامج بروباتي ألومي بحضوره ني بريسنسي أنتوني بروباتي وسكت أنتوني بروباتي يوالاك فلا يعد ذلك من صاحب المال إذنا بإتلاف المهر عليك إذا كان يكون pe a eni yan ti fi on dale pe ki won se kini kan da me di property won li an al qa'ida ta taqul la yusabu li sakiti qawlu ila ra'a al qadi qasiran ti adajo ti si judge to bari a ejiku kan abi abuje ejiku kan laysa lahu wasiyun ya'malu bit tijara وسكت فلا يعد ذلك إذنا منه للقاصر بتعاد التجارة. تعرف توري يعني كاتو سكوين يعني قاصروني يعني تيو بيتوني يعني يعني كوني قاسي كوني جلبي دايد أكوني بي أو ما شتولي ما بعد شيء نبي بيزنس يعمل بتجارة. توما بعد توما بعد فاسات البيزنس. Adajo wa se kini yen o adajo o dake riri a eni yen idake yen ri a le so pe o ti fun ni onda pe o le ma transact fun ara re tori pe ninu sharia en do ba je didi re a won ma se hajru le property re won ani tubule pe ko ma na property re ba se wo adajo mo dajo wa pe to oya oya olori orile de ni o ti o ba ni family ni won gba gbo property ni won ma fun fun won ma fun lato do won ni en ti o ba won ma toju re pelu bukata re sugba dadajo ba wa dake nko ti o so kankan leri eni yen ri a ni so pe lito o ti fi on dale pe ki gbogbo awon ta ba jo possible kan ma tasarrufa kan ma na gbogbo property won be o kan dake ni idake re a ni ka fun o ti fi on dale o li anna al qa'ida ta taqul la yusabu li sakitin qawlun إذا جمع شخص أناسا في مرض موته تيكباكو أمي أجو نياسكو أيسانتون سيتوفيكو وأشهدهم أنه ليس مدينا لأحد من الناس هو في مجالي كويتو إمتا هوي لا بجاتو يولي مجهولو إنجلو أجري ميو وكان رجل من الحضور عليه وكان رجل من المدور من الحضور عليه دين وكانوا أعوى ti o wa nu ni nbe gba yen a o si je gbesi wa lam yatakallam ko aso gaga fa dhalika la yamna'u ar-rajul ha ba'da wafati al-mashhad min al-idti'ai bima lahu min ad-dayn lay dani ya ba kuta ko si alay dayn ko no ya ka no be kombi lahu lahu dayn ninu awon to wa nibe yen gangan na re ti en to ye ni ye en to to fe ku yen en to je lo o wa nbe o wa ni ibi ni to won ti je ri yen ko wa so gangan en to fe ku yen ni to wa lori igbo lai so o pe awon yen o pe awon eleri me ri pe e jo ba je ni o lagbajo mo lagbajo ebi o je n kobo o en ti won ni so na o na wa nbe ko so gangan leyin ti en yen wa ku tan ẹni tí ò sọ ẹni tó yóò ní gbèsè yẹn gangan tí ò sọ yẹn ìyẹn ò kọ fún láti lè má lè kílè mọ gbèsè rẹ lẹyìn ikú ẹni yẹn wọn àgbọdọ sọ pé ní ẹgbẹ wa bẹẹ gbà tí ó ń fa èèyàn jẹ ìkó òjẹ ló ó ń sọ kankan pa ẹ kò kan lè ánà ìkọ àyíká tàtàkó láàyè sàbùrì sàkìtì kọwùlù sọ eléyìí ni parí láàyè sàbùrì sàkìtì kọwùlù tó bá di ẹkọ tó ń bọ ìṣà allah àbọ síbi قيد لكي تصبي السقوط في معرض الحاجة بيان هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.